أقسم بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة المطففين، جاءت بعد قوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الآيات بعدما بين جل وعلا حال المتقين الأبرار الذين أطاعوا الله ورسوله عبدوا الله واتبعوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، بعدما ذكر ما أعد لهم من النعيم المقيم ذكر جل وعلا ما لأعدائه الكفار الذين أجرموا حتى ينظر العاقل ويفرق ويميز بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يميز وينظر، واضح الأمر، واضح وجلي لا غبار عليه. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الآيات ثم قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ذكر جل وعلا في الآيات الأول ما أعده للأبرار من النعيم المقيم، ثم ذكر ما تحمله الأبرار في الدنيا من أعدائهم، يعني ما نالوا هذه الصفة وهذه المنزلة إلا بما تحملوه وصبروا عليه من عبادة الله جل وعلا وحده واتباع الرسل، وتحملوا تهكم أعداء الله. فالله جل وعلا وصف المتقين في أربع آيات في أقصر سورة من سور القرآن، وهي الميزان، وهي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء صبروا على ما نالهم من أذى الكفار وتهكمهم وسخريتهم بهم باللسان والعين والحاجب والطرف، وآذوهم أشد الأذى وصبروا وتحملوا في ذات الله. والصبر في ذات الله مما ينال به المرء الثواب العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله، ما يدخله عد ولا حصر ثواب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأعمال يعطي الله جل وعلا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة: الجوع والعطش. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الآية نزلت في كفار قريش، كانوا يسخرون من فقراء الصحابة رضي الله عنهم كبلال وعمار وخباب وغيرهم من فقراء الصحابة، كانوا يستهزئون بهم ويسخرون منهم، وإذا أقبلوا قالوا جاءوا ملوك الدنيا، من باب الاستهزاء والسخرية. جاء الضالون، يسمونهم ضلال ويسمونهم ملوك الدنيا استخفافا واستهزاء، لأنهم يقولون صدقوا محمد بأنهم إذا آمنوا واتبعوه يصبحون ملوك الدنيا، كيف يكون ملوك الدنيا هؤلاء الفقراء؟ من باب السخرية وأصبحوا ملوك الدنيا بطاعة الله جل وعلا. وإذا أطاعت الأمة ربها مكن الله لهم، وإذا عصوا أمر الله جل وعلا هانوا ولا قيمة لهم، وليس بين الله وبين خلقه نسب. إن الإنسان لفي خسارة وهلاك إلا من استثنى الله: تبت يدا أبي لهب وتب، وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما عصى أمر الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم هان على الله، لا قيمة له. إن الذين أجرموا كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأبي لهب وغيرهم من صناديد قريش من عظماء قريش في النسب وفي العصيان والطغيان والعياذ بالله، أعطاهم الله جل وعلا ما أعطاهم من التمكين والمال والولد والجاه، وعصوا أمره سبحانه وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي يعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. وقص الله جل وعلا علينا 4 صفات اتصف بها هؤلاء الصناديد نحو فقراء الصحابة رضي الله عنهم. قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذه واحدة. وإذا مروا بهم يتغامزون، ثانية. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، هذه الثالثة. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، فوبخهم الله جل وعلا وعاتبهم وقال: وما أرسلوا عليهم حافظين، ما كلفناهم بمتابعتهم. إن الذين أجرموا وقعوا في الإجرام، عصوا الله ورسوله وآذوا المؤمنين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون، يسخرون بفقراء الصحابة رضي الله عنهم، ويشيرون إليهم بأعينهم وأيديهم، ويؤذونهم بالغمز واللمز والكلام فيهم والسب، ومن استطاعوا أذيته آذوه. فكان بلال رضي الله عنه يبطحونه في الرمضة في بطحى مكة بعدما يجردوه من ثيابه ويضع الحجارة الثقيلة على بطنه وظهره في شدة الرمضة، وهو يقول أحد أحد، أي لا أعبد إلا واحدا أحد، لأنه كان رقيقا لهم، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وفكه من شرهم وأعتقه لوجه الله تعالى. كانوا من الذين آمنوا بالله ورسله يضحكون، يعني يستهزئون ويسخرون منهم. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مر الفقير من فقراء الصحابة بدأ كفار قريش يشيرون إليه ويتغامزون فيه، هذا السخيف، هذا الجاهل، هذا الذي صبى، هذا كذا، هذا يتمنى أنه يكون ملك من ملوك الدنيا وهو بهذه الحالة، ويسخرون منهم. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لها معنيان عند المفسرين رحمهم الله. انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني متفكهين في النعم التي أعطاهم الله جل وعلا، يسخرون من عباد الله، ثم يرجعون إلى الأهل فيجدون ما لذ وطاب من المآكل والمشارب، يعني منعم عليهم. هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني متفكهين بما أرادوا، كل شيء متيسر، لأن الله جل وعلا أعطاهم من نعم الدنيا وأجزل. وقيل وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني مسرورين بما تكلموا به ضد فقراء الصحابة، لأن من عنده شيء من الضمير الحسن إذا استهزأ بشخص ما خطأ بعد قليل يندم، يتأسف، يغيظه أنه استهزأ، يود أنه سلم من هذا. لكن هؤلاء والعياذ بالله لخلو قلوبهم من الحياة كانوا يتفكهون ويسرون بما قالوه وبما فعلوه نحو فقراء الصحابة من السخرية والاستهزاء. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يضحكون ومسرورين بما حصل منهم. وإذا رأوهم، رأى الكفار فقراء الصحابة، فقراء المؤمنين، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هؤلاء ما عندهم رشد، هؤلاء سفهاء. يعني هذا يسمون من أسلم يقولون صبا، يعني جهل، هؤلاء ما عندهم شيء من الرشد، كيف تتيسر لهم متعة الحياة الدنيا ويتركونها لشيء يتوقعونه ما يدرى يحصل أو لا يحصل؟ هذا ضلال في رأي كفار قريش. رأي كفار قريش يقول خذ الدنيا وتمتع بها والشيء الغائب ما تدري عنه، مو بصحيح ولا يحصل. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ومنهم من يقول إن هؤلاء اغتروا بوعد محمد، يعدهم محمد إذا اتبعوه إنهم يصبحوا ملوك الدنيا، ووعد وصدق عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أصبحوا أمراء الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم لما قاموا بشرع الله وجاهدوا في سبيله. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول الله جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين، ما كلفناهم بتوجيههم أو متابعتهم، ما كلفوا بشيء، كلفوا أمروا بأن يتبعوا محمد، أمر كفار قريش وطلب منهم الاتباع واتباع محمد، ولم يؤمروا بمتابعة هؤلاء الفقراء. وما أرسلوا وما جعلناهم عليهم رقباء، أو ما جعلناهم لهم موجهين آمرين ناهين، وإنما هذا تدخل فيما لا يعنيهم وترك لما أمروا به، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اقرأ. يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون على المؤمنين، أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم محتقرين لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي إذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين، أي مهما طلبوا وجدوا. ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم، بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحقرونهم ويحسدونهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي لكونهم على غير دينهم، وما أرسلوا عليهم حافظين، وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم كما قال تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا يعني الكفار يسخرون بالمؤمنين. ومن اتصف بهذه الصفة بالسخرية بعباد الله فله حظ وافر من الشبه بهؤلاء أعداء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني من عادى ولي من أولياء الله بسخرية أو استهزاء أو بغض أو كراهية لأنه مطيع لله فهو محارب لله ولرسوله، فهو محارب لله، لأن الله جل وعلا لا يرضى أن ينال من أوليائه. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم، أي يوم القيامة، وأخبر عنه كأنه حصل، وذلك لتحقق وقوعه وأنه واقع لا شك في ذلك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المؤمنون على الأرائك منعمون ويطلعون على عذاب الكفار، يطلعون على من آذاهم وسخر بهم وهو يعذب في نار جهنم. فالجزاء من جنس العمل، سخروا من المؤمنين، والمؤمنون في الدنيا ليسوا في دار مهانة ولا احتقار، فجوزوا هؤلاء بأن المؤمنين يسخرون منهم ويضحكون منهم، والمؤمنون معذبون، والمؤمنون منعمون في الجنة على الأرائك، والكفار معذبون بالنار. وزيادة في التعذيب والعياذ بالله أن يطلع أعداء المرء على تعذيبه، زيادة في تعذيبه أن يطلع أعداؤه على هذا التعذيب، لأن المرء إذا ناله احتقار أو مهانة أو تعذيب أو عدم اهتمام بشأنه ما يحب أن يطلع على ذلك أحد، يحب أن يكون بالخفاء ما يطلع عليه. فالله جل وعلا يطلع أولياءه على تعذيب أعدائه زيادة في نعيم المؤمنين وزيادة في تعذيب ومهانة الكافرين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يضحكون ليسوا هم وإياهم سواء كما كانوا في الدنيا، يضحكون منهم في المسجد الحرام أو في أسواق مكة وهم سواء، لا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. والأرائك كما تقدم الأريكة هي الأسرة في الحجال، الأسرة في الغرف الفاخرة من القماش والحلي الذي لم يرى مثله، ينظرون إلى هؤلاء يعذبون في نار جهنم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم، هل ثوب؟ سؤال استفهام تقرير، يعني أنهم جوزوا على فعلهم السيء السابق في مكة حينما كانوا يسخرون من المؤمنين، جوزوا على فعلهم أثيبوا عليه. وكلمة ثوب يعني ثواب، والجزاء من باب التهكم والسخرية، كأن هذا جاء إثابة لهم على ما فعلوا، والإثابة غالبا تطلق في إعطاء الجزاء الحسن، قال هذا ثواب عمله. وهؤلاء عذبوا هذا العذاب الشديد إثابة على عملهم السابق الذي آذوا به المؤمنين. فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي في مقابلة ما ضحك بهم هؤلاء، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم، ينظرون كما تقدم أن الله جل وعلا ما ذكر المنظور إليه ليعم، ينظرون إلى وجه الله جل وعلا، ينظرون إلى ما أعطاهم الله جل وعلا من النعيم من المسافات البعيدة، ينظرون البعيدة كما ينظرون القريب، ينظرون إلى أهل النار وهم يعذبون، لأنه كما جاء أن لهم قوة، قوة ينظرون منها عذاب أهل النار وهم يصطرخون فيها. وكما قال الله جل وعلا قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الرجل اطلع إلى قرينه الذي كان معه في الدنيا وعصى ربه، اطلع عليه فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، يخاطبه يسمع هذا هذا وهذا يسمع هذا، وهم بينهم البعد الشاسع، لكن أحوال القيامة وأحوال الجنة والنار ما تقاس على أمور الدنيا. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون، ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار كرامته، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلونه يقابلون به المؤمنين. ورد أن من ضحك المؤمنين على الكفار أن أهل النار يفتح لهم باب يقال لهم تعالوا أخرجوا من النار، فيتراكضون إليه فإذا قربوا منه أغلق، ثم يعودون إلى منازلهم إلى أماكنهم من النار، ثم يفتح لهم مرة أخرى ويقال هلموا تعالوا اخرجوا، فيأتون إليه مسرعين فإذا قربوا منه أقفل وأغلق في وجوههم. وهكذا فالمؤمنون يتنعمون بما يرون من تعذيب أعدائهم، لأنهم أبغضوهم لله وفي الله، ما أبغضوهم من أجل مال أو دنيا فيرحمونهم، لا، أبغضوهم لله. فالمؤمنون يتنعمون بهذا والكفار يعذبون بهذا والعياذ بالله. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.